إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، فإن كل موضوع من الموضوعات التي تناقش ينبغي أن ترد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يوجد أمر من أمور الدنيا يمر بالإنسان إلا وهو محكوم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض وللأسف ممن ينتسب إلى الإسلام يريد أن يسحب الأمر بعيدا عن وحي الله تبارك وتعالى، ويريدون للدين أن يحدد أو تحدد إقامته في قلوب الناس ومساجدهم فقط، أما خارج المسجد وخارج نفس الإنسان فلا علاقة للدين به. وهذه دعوة خطيرة، دعوة إلحادية سلمنا الله وإياكم منها، فإن هذا مبني على عدم فهم حقيقة الدين، بل وعلى عدم فهم حقيقة الدنيا. فإن الإنسان ينبغي أن يعلم حقيقة الدنيا، ولما كانت الدنيا دنيا، ولما جيء بالإنسان إليها، ألا وهو الاختبار والامتحان والابتلاء، كما ذكرنا في الخطبة الماضية من قول الله تبارك وتعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فربنا ما خلقنا إلا من أجل هذا الابتلاء، وما خلقت السماوات والأرض إلا لهذا السبب. ولا يستطيع إنسان أن يعرف الحكمة من وراء خلق الإنسان ومن وراء خلق السماوات والأرض إلا عن طريق من خلقها، وهو رب العالمين سبحانه. وهذا قد يسره الله لنا حينما أرسل إلينا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولقد بين لنا سبحانه أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته سبحانه وتعالى، ونعني بالعبادة المعنى الأعم كما قال بعض علمائنا: العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وبناء على ذلك كانت العبودية هي تحقيق الخلافة على هذه الأرض، كتفسير لقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. فالخلافة الحقيقية ليست الخلافة السياسية كما ينظر البعض، بل الخلافة الحقيقية في الأرض هي أن يحقق العبد العبودية لله تعالى، فلا يفعل إلا ما أمر الله، ولا ينتهي إلا عما نهى الله عز وجل عنه، وإن وقع في خطأ عليه أن يتوب ويرجع. لأن الخليفة الأول آدم عليه السلام حينما عصى ربه هو وزوجه قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. معنى ذلك أنه ليس هناك كبير على المعصية، فالإنسان من الممكن أن يعصى، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله سبحانه وتعالى له. واليوم نتحدث عن موضوع، هذا الموضوع للأسف كثير من الناس يخلطون الأمور، ومثل ذلك كمثل قضية المرأة، حينما يتحدثون عن المرأة كأن المرأة خلقت لكي تتعارك مع الرجل، ولكي تكون هناك معركة لا تضع الحرب أوزارها أبدا، والمرأة تريد أن تتحرر، والمرأة تريد حقوقها، وستقتنص المرأة حقوقها. ما هذا؟ إن الله خلق المرأة للرجل وخلق الرجل للمرأة، وكلاهما يكمل بعضهما البعض، فالرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل، لأن الله سبحانه وتعالى خلق المرأة من نفس الرجل، بل قال: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لم يجعل حربا معلنة أو مخفية بين الرجل والمرأة لكي يريد أو يسعى كل منهما لكي يتسيد على الآخر، ما هذا؟ إنه خروج على الفطرة. كمثل هذا اليوم نتحدث عن أمر الشباب، قضية الشباب دائما تتناول وكأن الشباب في خصومة مع آبائهم ومع أمهاتهم. وحينما نتكلم عن الشباب نتكلم عن الذكر وعن الأنثى كذلك، فهل هناك معركة بين الشباب وبين الشيوخ؟ معركة بين الصغير وبين الكبير، صراع أجيال كما يقولون، وصوروا صراع أجيال كما يقولون، صراع حضارات، أسماءها كذا للفرقعة الإعلامية. الشباب من هم؟ الله تبارك وتعالى يقول: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. إذن مرحلة الشباب مرحلة مر بها الشيخ وسيمر بها الطفل، إذن هي مراحل عمرية. أنا كنت طفلا صغيرا، بل كنت قبلها في بطن أمي، ثم أصبحت رضيعا، ثم أصبحت بعد ذلك غلاما، ثم أصبحت شابا، ثم بعد ذلك دخلت في سن الكهولة، ثم في سن الشيخوخة، وهكذا يمر كل إنسان إن لم يدركه أجله بأمر الله سبحانه وتعالى. إذا لا توجد هناك صراعات بين الشباب وبين الكبار في السن، ولا بين الشباب وبين الأطفال، بل هي مرحلة عمرية. هذه المرحلة العمرية ينبغي لنا جميعا أن نعرف حقيقتها وأن نقدرها حق قدرها، لأننا نقولها صراحة، إن الأمم إذا نظرت إلى قوتها الحقيقية وجدت أن قوة الأمة الحقيقية هي في الشباب. هذه حقيقة، قوة الأمم تقاس بشبابها، ولكن كيف سنتحدث عن الكيفية؟ ولكن إذا كانت أمة من الأمم عندها معادن في بطن الأرض مزخورة، وعندها أموال، وعندها كذا وكذا من الزراعات والصناعات وما شاكل ذلك، إن جاء جيل من الشباب لم يتربى التربية الصحيحة، من الممكن أن يجعل غنى الأمة وبالا على الأمة، ويتصرف في المال أسوأ تصرف. وقيسوا دائما الأمم على الأسر. تخيل لو أن أسرة من الأسر تعب الآباء والأجداد في تحقيق المجد لها، ثم أورثوا شبابهم ثروة هائلة، ثروة في كل شيء وعز وجاه، ثم جاء مجموعة من الشباب المتسكع الذي أراد أن يقوم بهدم ما بناه الآباء، وقام باحتساء الخمور وتجرع المخدرات وما شاكل ذلك. ماذا ستكون النتيجة؟ سيحولون مجد الآباء إلى عار، وبعد ذلك هذه الأموال ستضيع. هذا بالنسبة للأسر، وكذلك للأمم. الشباب إن ورث ثروة هائلة في أمته كبترول أو معادن أو زراعة أو صناعة، وكان هذا الشباب ليس جديرا بحمل الأمانة، ما الذي سيترتب على ذلك؟ ستصبح هذه الأموال للأسف أسلحة مدمرة للشباب وللأمة نفسها. أما الثروة الحقيقية فهي الشباب. وإن أردت أن تعرف مستقبل أمة من الأمم، فعليك أن تنظر إلى هذا الشباب في الأمة، كيف يفكر، فيما يتحاورون، بما يفكر، فيما يفكرون، ما هي المثل العليا بالنسبة لهؤلاء الشباب؟ المثل الأعلى بالنسبة لهذا الشباب من؟ لعيبة الكرة أم نجوم هوليود أم الشباب المخنث في أمريكا أم وهكذا؟ إن وجدتهم الأسوة أمامهم والقدوة والنماذج أمام هذا الشباب، العلماء والمتقدمون والقادة والمصلحون والكبار، وعلى رأس هؤلاء محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام وعلماء الأمة، إن كان هذا هو النموذج العالي بالنسبة للشباب المثل العالي. تسأل الشباب من مثلك، فيذكر لك النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر لك صحابة النبي، ويذكر لكم النماذج العليا من علماء أمة الإسلام. فاعلم أن هذا الشباب شباب بخير. ولكن انظر في تصرفاته، فإن وجدت هذه المثل تؤثر عليه في تصرفاته فاعلم أنه شاب ناجح. لكن للأسف، للأسف حينما نجلس مع كثير من شبابنا فإن النماذج تختل، ونجد أن هذه النماذج مختلة معتلة، والأمور التي يتحدثون فيها أمور سطحية تافهة. هل كان هكذا الشباب الذي جعل أمة الإسلام في يوم من الأيام هي العالم الأول؟ ونعني ما نقول، أمة الإسلام حينما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان العرب، وإلى ما صار العرب بعد ذلك بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحينما فتحت الأمم والدول ودخل الناس في دين الله أفواجا، ما الذي حدث بعد ذلك؟ أصبح المسلمون العالم الأول. شوف انظر اليوم يقولون عنكم العالم الثالث والدول الناهضة أو الدول النامية، وهذه عبارات سياسية، يعني هذا كلام فيه شيء من النفاق السياسي، وإلا فلو أحسنوا لقالوا الأمم المتخلفة. يقولون صراحة الأمم المتخلفة، نميت إيه؟ أين النمو؟ ولكن حقيقة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنها في يوم من الأيام أصبحت العالم الأول لا الثاني ولا الثالث ولا السابع، لم تكن في ذيل الأمم. لماذا؟ بهذا الشباب الذي فهم حقيقة وجوده وعلم أن على يده على يديه وعلى كتفيه ستقوم أمة الإسلام ونهضة العالم الإسلامي وحضارة العالم الإسلامي. فالشباب هو أساس الأمة، هذه هي الحقيقة، لأن الشباب كما رأيتم في آية سورة الروم هو مرحلة القوة بين الضعفين، مرحلة القوة بين الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، هذه هي فترة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا فترة الشيخوخة. فإذا الشباب وفترة القوة التي بين الضعفين، وعليها تقوم الأمم، وأعمدة الأمم هم الشباب. ولذلك وجدنا أن الإمام ابن عباس يقول رضي الله عنه: إن ما بعث الله من نبي إلا شابا، وما كان عالم من العلماء إلا شابا. العلم يبدأ بالشباب، لا تظن أن الرجل يظل في سنه سادرا في غيه حتى إذا وصل إلى سن 50 أو 60 يصبح عالما، لا، وإنما مسألة تراكم العلم والخبرات تنشأ منذ الصغر، ولذلك يصبح عالما فيما بعد، عالم لكنه تعلم في فترة الشباب. ففترة الشباب هي فترة تحصيل العلوم، ولذلك وجدنا حتى الأنبياء كما قال ابن عباس، اسمع: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يقول عن يوسف: فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. يقول عن موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. إذن فترة الشباب. ويقول عن يحيى عليه السلام: وآتيناه الحكم صبيا. ويقول سبحانه عن قصة أصحاب الكهف كما تعلمون: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إنهم فتية، سمعنا فتى إبراهيم عليه السلام. فانظروا إلى هذه النماذج. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في 40، ولبعث النبي صلى الله عليه وسلم في 40 عند الاكتمال العلم والحكمة، نظرا لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رسول للعالم أجمع، للإنس وللجن على السواء. ولكن انظروا إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، كان هو في 40 وكان أكبرهم، كان أبو بكر في 38، وكل صحابي كان يصغر عن أبي بكر، عمر، عثمان، علي كان صبيا صغيرا حينما جاء الإسلام. إذا معنى ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شبابا، فنحن حينما نقرأ أبو بكر تظن أن أبا بكر هذا كان شيخا كبيرا، أبدا، كان شابا، وكان عمر شابا، وكان عثمان شابا، وبقية العشرة المبشرين بالجنة كانوا شبابا، عبد الله بن مسعود كان شابا، مصعب بن عمير كان شابا. فهؤلاء الذين أقاموا هذا الدين وأوصلوا الرسالة للأمة كلها كانوا شبابا، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك وجدنا القرآن والسنة يحتفيان بفترة الشباب، تلك الفترة الفوارة الموارة التي يستطيع الإنسان فيها أن يقدم لديني وأن يقدم لأمتي ولمجتمعي كل خير، وللأسف يستطيع أن يقدم في هذه الفترة كل شر لمجتمعي إن أراد. إذن معنى ذلك أنك عند نقطة انفصال، عند نقطة انفصال، إما أن يكون الشباب يرفع الأمة وإما أن يهوي بهذه الأمة. إذن دراستنا لقضية الشباب والنهوض بهم هذا أمر بناء عليه يترتب إما قيام الأمم ونهضة الأمم وإما انهيار الأمم وتخلف الأمم، كل ذلك مبني على هذا الشباب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لنا أول في حديث 7: يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. أول واحد مين؟ إمام عادل، لأن هذا كالكبريت الأحمر كما يقال، الإمام العادل يعني حاكم الدولة الذي يكون عادلا، هذا عدد قليل جدا في التاريخ كله، في تاريخ الأمة إلى قيام الساعة عدد الأئمة العادلين قليل جدا، ولذلك كان أولهم لصعوبته، لأن هذا الأمر فتنة، فتنة عظيمة، فتنة السلطة، فتنة الملك، فتنة الحكم، فالعادلون فيها قلة قليلة، ولذلك كان هذا النموذج الأول. سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. إذن الثاني من؟ شاب نشأ في عبادة الله. فالشاب الذي نشأ في عبادة الله يلي مباشرة الإمام العادل، وهذه أمور نادرة. إذن الإمام العادل نادر وجوده، فكان هو الأول لأنه أمر صعب، فتنة هائلة. يليه الشاب الذي نشأ في عبادة الله، ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك. إذن أول شيء شبابك قبل هرمك. ولذلك قد تعجبون أن يجعل الله سبحانه وتعالى فترة الشباب لها حساب خاص، لفترة الشباب حساب خاص. فاسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن العبد لا تزول قدماه يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، لا تزول قدم عبد يوم القيامة، كل عبد سيسأل عن أربعة أشياء، وفي رواية خمسة، وهم هم سيسأل عن ماذا؟ عن عمره، فيما أفنى، فترة العمر التي أعطاك الله إياها في الدنيا، عن عمره فيما أفنى، فيما أفنيت عمرك، وعن ثانية شبابي. طيب ما هو الشباب فترة من العمر، لكن الفترة التي سيسأل عنها خاصة، يبقى العمر كله سيسأل عنه، مسألة عامة، لكن سيخصص فترة من العمر سيسأل عنها. وعن شبابه فيما أبلاه، لخطورة الشباب، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إذن خمسة أشياء أو أربعة سيسأل عنها، من ضمنها فترة معينة، عن شبابه فيما أبلاه. شبابك ضيعته في إيه؟ لأن الأمر المشهور عند سائر الآباء والأمهات، يا عم سيبهم، دول جماعة شباب، دول شباب بقى، ده راجل شاب، ده رأيت ولدك في مكان كذا وكذا، ملها يا عم سيبه، شباب بقى. هذا الشباب، هذه الكلمة كلمة شيطانية خبيثة. الشاب إن لم يستغل وقته في بناء حياته وبناء أمته وبناء مجتمعه، فمتى يبني؟ حينما يصبح شيخا كبيرا في السن غير قادر على العمل، حينئذ نقول له اعمل. الشباب في فترة الشباب هي التي يستطيعون أن يقدموا فيها ويقومون بالبناء، ولذلك وجدنا كما رأيتم الأنبياء كانوا في الصغر كانوا شبابا، وجدنا المصلحين كانوا شبابا، ولذلك رب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن يكونوا رجالا وكانوا شبابا، ولذلك كان يقدم الشباب صلى الله عليه وآله وسلم، فيرسل عليا ابن أبي طالب وهو شاب لكي يكون قاضيا في اليمن، ويرسل كذلك معاذا ابن جبل، ومعاذ مات بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بفترة، وبعد موته وعند موته لم يكمل الأربعين. إذا معاذ هذا جبل العلم الذي علم كثيرا من الناس وكان قاضيا في اليمن، الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وقال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد أمري، أجتهد رأيي ولا آله. قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث قبله كثير من أهل العلم، وإن كان البعض كالشيخ الألباني قد ضعف الحديث، إلا أنه حديث مشهور ويستدل به على قضية القياس وغيرها. إذن كان معاذ شابا صغيرا وأرسل قاضيا إلى اليمن، وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ويجعل على رأس الجيش أسامة بن زيد، بل يرسل أباه في غزوة مؤتة قائدا، ويقول القائد أو الأمير زيد بن حارثة، فإن مات فجعفر بن أبي طالب، فإن مات فعبد الله بن رواحة، والثلاثة شباب قادة للجيوش يرسلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك صار الصحابة الكرام من بعده، يعني لو أردنا أن ننظر إلى النماذج الشبابية في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فلن تقوم الخطبة ولا عشرات الخطب باستيعاب ذلك. تعال إلى عصر الصحابة الكرام، يأتي عمر بن الخطاب فيجلس عبد الله بن العباس رضي الله عنهما في مجلس الشورى، شورى مع أهل بدر، مع أنه ابن من أبنائهم، لعلمه بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومرة حينما نفر البعض من وجود عبد الله بن العباس امتحنهم عمر بن الخطاب بتفسير سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وجد بعضهم يفسر الآيات تفسيرا ظاهريا، فسأل ابن عباس فقال إن فيها نعي، إن فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعلمهم أن عبد الله بن العباس يجلس في هذا المجلس لأنه صاحب لسان سؤول وقلب عقول، صاحب علم نحتاج إليه وهو شاب صغير. وحينما قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن الكريم، إلى من أوكل المهمة؟ أوكل المهمة لمن؟ لزيد بن ثابت، زيد شاب صغير. وانظر إلى كلمات أبي بكر الصديق لتعرف كيف كان العظماء يقودون ويرودون الأمة، كيف كانوا يقودون الأمة. يقول له إنك شاب، إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات جعلت العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر يذكر الأسباب التي جعل عمر أبو بكر الصديق زيد بن ثابت جامعا للقرآن الكريم، ويقول فيها إنك رجل شاب، شاب لأن هذا الأمر لا يستطيع إلا الشباب، يحتاج قوة لا يستطيع أن يقوم به أبو بكر أو عمر، كبار في السن ثم عندهم مسؤوليات الحكم، لكن زيد بن ثابت شاب، في الأمر يحتاج إلى جهد وجهاد لا يقوى عليه إلا الشاب، واحد يبقى يحتاج إلى القوة. ثانيا شاب عاقل، لأنه لو لم يكن عاقلا وكان عنده خلل في العقل فلن يستطيع أن يقوم بالمهمة على وجهها. ثم يقول لا نتهمك، إذن هو هنا يحكم عليه بالأمانة، لأنه إن كان غير متهم معنى ذلك أنه أمين. بعد ذلك يقول له وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه متخصص. انظر إلى العلم العالي، وهذا مصداقا لقول الله تبارك وتعالى على لسان الفتاة، برضو بنت شابة قالت كلمة أصبحت هذه الكلمة حكمة في التاريخ، تدرس في باب الإدارة، تقول إن لأبيها الفتاة التي كانت في جاء ذكرها في سورة القصص عند بئر مدين، تقول لأبيها يا أبت استأجره، استأجر موسى، إن خير من استأجرت القوي الأمين. كلمتان قالتهما فتاة شابة، وجرت هذه الكلمات على لسانها فأبانت عن حكمة دفينة في القلب. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعلا أي منصب من المناصب إن خلا من هذين الشرطين كان وبالا على الأمة ووبالا على الناس. لابد وأن يكون أي إنسان في منصب لابد وأن يكون قويا أمينا. والقوة ليست قوة العضلات، قوة العضلات لو كنت أحتاج لكي يرفع شيئا، يهد حائط أو يحمل كذا، لكن القوة في المنصب، القوة في التخصص. فإن كنت أريد طبيبا يكون قويا، قويا في مهنتي، يعني عالم بها كما قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الحفظ بمعنى الأمانة، والعلم القوة. إذن لابد وأن يكون عندك القوة. بقى هذه تشمل كل ما به القوة. رجل قائد عسكري لابد وأن يكون قويا في مهنته، متخصصا، يعرف كيف يضع الخطط العسكرية ويتعامل مع الجنود، وقصة طويلة في قضية القوة والأمانة. الأمانة ألا يكون خائنا، هذا أمر قلبي، أمر أخلاقي الأمانة، لأنك من الممكن أن تعطي المنصب لرجل قوي متخصص عنده علم ولكنه غير أمين، يبيع الدولة ويبيع الأمة ويبيع المجتمع لمن يدفع، يأخذ رشوة من القريب ومن البعيد. ومن الممكن أن يكون أمينا عنده دين وعنده أمانة وليس بخائن، ولكنه ضعيف لا يستطيع أن يقود في المنصب، ضعيف، ليس متخصصا، ليس عنده قدرة على هذا الأمر. ولذلك كان عمر بن الخطاب يستعيذ بالله تعالى من جلد الفاجر وعجز التقي. تقي يعني أمين وعاجز، وإنسان آخر عنده جلد وقوة ولكنه فاجر، فقد الأمانة وفقد الدين وعنده قوة. يستعيذ بالله عمر بن الخطاب من جلد الفاجر وعجز التقي. تخيل لو اجتمع الأمران، جلد مع تقوى. هذا هو المقصود بقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: إنك شاب عاقل لا نتهمك، والكلمة التي بعدها: وكنت تكتب الوحي، يعني متخصص، تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول زيد بن ثابت: لو حملوني نقل جبل من مكاني لكان أهون علي من أن أقوم بهذا العمل. عمل عظيم وعمل شاق جدا أن يقوم بجمع القرآن الكريم، وقد قام به على أحسن عمل قام به رضي الله عنه ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، علينا أن نربي شبابنا كما رباهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ننظر إلى شبابنا ونضع الأمانة في يد من يستحقها، وعلينا أن نسعى جاهدين إلى أن نجعل شبابنا، أن نجعل هذا الشباب تتوفر في هذه الخصال الطيبة من الأمانة والقوة والحفظ والعلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأيها الإخوة الكرام، إن الشباب مرحلة عمرية خطيرة، إن لم نربي أبناءنا منذ الصغر على أن يكونوا أمثلة تحتذى في شبابهم، معنى ذلك أننا أسأنا إليهم غاية الإساءة. واعلموا أن الشاب الذي ربي على طاعة الله تبارك وتعالى، وعلى أن يكون حفيظا عليما، وأن يكون قويا أمينا، هذا الشاب تدخره أنت لنفسك لكي يكون ابنا صالحا من بعدك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أو ولد صالح يدعو له. إذن هذا هو الولد الصالح، وكلنا غايتنا أن نربي أبناءنا لكي يكونوا صالحين. ولكن للأسف هذه غاية تكون أحيانا في ذاكرة الإنسان ولكنها لا تخرج إلى التنفيذ، فنجد كثيرا من الناس يظن أن التربية بالنسبة لأولادي أن يعطيهم المال. أنا بربي ابني كويس. إيه بتربي ابنك كويس؟ اللي بيحتاجه بيلاقيه. إيه هو اللي بيحتاجه؟ فلوس. أي فلوس بياخدها، أي شيء عايز يجيبه بيلاقي القرش معاه، ملابس، سيارة، كذا كذا. هل هذا كل ما يحتاجه ابنك منك؟ هذه جريمة. إن كنت تظن أنك بهذا قد نجحت في التربية فأنت قد أخفقت، لأن التربية الحقيقية أن تربي ابنك على القيم الإسلامية، يكون متربيا على القيم. وإلا فإذا أخذ الشاب هذه الأموال وأخذ كما يقال مثلا يعني يصرفها ذات اليمين وذات الشمال ويعيش حياته، فترة شاب بقى، شاب يعيش حياته كما يقال بالطول وبالعرض، ثم بعد ذلك إن وقع ابنك في مصيبة أو في جريمة فمن المسؤول؟ المال الذي يكسر في يد الشاب مع الفراغ ولا يوجد شيء مع الشيء، عنده قوة وعنده طاقة وعنده فراغ ومعه مال، ما الذي تنتظره أنت من ولدك حينئذ؟ حينما يؤتى إليك بهذا الولد وقد أدمن المخدرات أو ارتكب جريمة من الجرائم مع بعض الشباب أو حدث اغتصاب أو حدث كذا أو كذا أو اتمسك في مكان، هذا المكان مثلا مكان يعني سيء الأخلاق، ماذا كنت تنتظر؟ حينما يأتيك ويقول والله ابني حصل، ماذا كنت تنتظر؟ أنت الذي فعلت هذا بابنك، لماذا تبكي بعد ذلك على اللبن المسكوب؟ إنها مقدمات تفضي إلى نتيجة. هل أنت كنت تراقب ابنك؟ لا أقول مراقبة يعني تشتغل مخبر في المباحث، وإنما القصد أن تراقب تصرفات ولدك. هل ولدك يصلي؟ هل ولدك أمين؟ هل ولدك مؤدب؟ هل ولدك عنده قيم؟ ما الذي يتكلم؟ من هم أصحاب ولدك؟ هل تعرف؟ يقول آه أصحابه شباب زي الفل. هذا الشباب اللي زي الفل بيسكر أو بيشرب مخدرات أو بيقعد على الكافي شوب بتعدي في منتصف الليالي. ومن النادر، من النادر جدا لرجل من مثلي تجاوز منتصف الخمسينات يعني داخل في الستين، من النادر إن أنا أكون خارج البيت بعد الساعة 12. أجد شبابا يجلسون على المقاهي، شباب بنات وصبيان، شباب من الجنسين، أين آباؤهم؟ من الممكن أن يكون الأب نائما والأم نائمة. طيب والشباب دول قاعدين في المقهى في وسط البلد أو غير وسط البلد أو في أطراف البلد بيعملوا إيه؟ أين آباؤهم؟ وحينما تحدث مصيبة كل واحد يخرج يقول لك ابن مستحيل يكون عمل كده، ابن اتظلم، اتلفقت له قضية. هو أنت ابنك كان تحت عينيك؟ هل أنت تدري عن ابنك شيئا على الإطلاق؟ أين ابنك الآن؟ إن سألتك أين ابنك الآن؟ الآن في ساعة صلاة الجمعة، هل تدري ابنك أين؟ أنت لا تدري، في منتصف الليلة واتصلت عليه وابنك فين؟ لا تدري. كيف؟ وابنك لسه لم يتزوج بعد، ده شاب تحت أمرك، لسه يتعلم في الدراسة. خد فلوس وتحرك، راح فين؟ الله أعلم. ولذلك نحن نعلم أن شبابنا الذي هو عمدة، عمدة الأمة ونهضة الأمة، هذا الشباب يا أخواننا لابد أن تضعوا هذا في حسبانكم، مستهدف، هذه الأمة مستهدفة، ولكي يقضى عليها لابد وأن قضايا معينة، قضية الشباب، الطفولة، المرأة، قضية السكان، ومؤتمرات. وهيئة الأمم بتدفع بسخاء، لا يدفعون بسخاء لمن في العشوائيات أو للفقراء أو للمساكين أو لعلاج الأمراض، لا، للقضايا التي تثير فتن، قضية كذا وكذا والتغيير السلمي والديمقراطي وهيومن بيتش ولا فيتش، وهذا الكلام القصد منه تخريب الأمم. شبابنا مستهدف على كل الأصعدة، شباب يدفع له مخدرات أموال، وهناك سماسرة لهذا الشباب، سماسرة لشباب أمة الإسلام يخطفوهم من أجل المخدرات والنساء والجنس وما شاكل ذلك. ومن وجدوا عنده تدين، كل شيء موجود عندنا، بوتيك، أنظمة بوتيكات فيها كل شيء، بوتيكات عالمية، عاوز مخدرات عندنا، عاوز جنس عندنا، عاوز تطرف وإرهاب عندنا، هنديك سلاح وهنقول لك اقتل بلدك، وهنقول لك اقتل جيش بلدك، وهنقول لك اقتل شرطة بلدك. مش انت متدين؟ اه عندنا أناس تم تدريبهم في الموساد وغير الموساد، تم تدريبهم على مستويات عليا من أجل أن يعطوا هذا الشباب جرعات من الشبهات. ولا تقلقوا، عندنا رجال في كل مؤسسة موجودون للتغطية على هؤلاء الذين يبثون الأفكار المنحرفة. في كل مؤسسة تجد هناك عباءة حماية لأصحاب الأفكار المتطرفة، ولأصحاب الأفكار المغشوشة أقولها وأنا مسؤول عنها استطاعوا اختراق في كل مكان تذهب إليه تجد شبح أفكار هؤلاء الخوارج موجودة من أجل السيطرة على عقول هذا الشباب. إذن الشاب عندنا الذي كنا يذهب إلى النادي خايفين عليه لحسن يأخذ مخدرات، نقول يدخل المسجد يلتقط سماسرة هؤلاء يخطفوه من أجل أن يجعلوا داعشيا، فتحول الشاب الذي اطمأن والده واطمأنت أمه إلى أنه في المسجد في أيدي الراجل، دخل المسجد، مسجد أيضا في المسجد. وذلك حافظوا على أبنائكم، انظروا إلى أصدقائهم، انظروا إلى مع من يجلسون، مقرأة من الممكن أن تخطف الولد وبعد ذلك يصبح في تنظيم سري، يصبح وبالا على أمته وعلى نفسه وعلى أسرته أولا. وحينما يصبح هذا الشاب الإرهابي أو هذا الشاب الداعشي ما بيسيء إلى والده وأمه، وبعد ذلك بيستطيع الأب ولا الأم يرفعوا رؤوسهم في بلدهم، بعد ذلك بيصبح كأنه من أسرة جاسوس، وهو أخطر من الجاسوس. الشاب الذي يدمر بلده ويسعى إلى تدمير جنود بلدي وشباب بلدي ويفجر نفسه هنا أو هناك، هذا شاب تركه والداه. فعليكم أيها الناس، يعني أنا آسف أن أقول كلمة، لست مكلفا بأن تخلف وترمي ولدك في الشارع، ما تخلفش وترمي ولدك في الشارع، الشارع لا يربي، الشارع لا يربي، وإنما الذي يربي البيت. إذا لم يربي البيت بعد ذلك يقولون الولد لم يتربى والمسؤولون كذا وكذا، أنت المسؤول أولا، لأنك لم تكن رب العالمين لم يرزقك بالأبناء من أجل أن ترميهم في الشارع وتقول غيري ربي. وعملك إيه؟ عملك إنك تتكاثر وتتناسل كالحيوانات ولا تربي. الفرق بيننا وبين غيرنا من البهائم والحيوانات أن البهيمة تتكاثر ولكنها لا تربي، وحتى لو ربت تكون عن طريق أن تعطي الطعام في فم أبنائها أو فراخها إلى فترة معينة حتى يعتمد الفرخ على نفسك العصافير وغيرها. لكن الإنسان البشري مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، عليكم أن تقوموا بمراقبة أبنائكم، بملاحظتهم، بتربيتهم على الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة وزرع القيم. كل واحد منكم ينظر إلى نفسه، آخر مرة نصح أبنائه متى؟ هل تنصحهم وتقول لهم هل صليتم أم لم تصلوا؟ هل كذبت أم لم تكذب؟ هل فعلت كذا؟ ربوا أبنائكم على الأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة، ولا بد وأن تكون القيم أمامهم القيم الإسلامية العظيمة التي جاءت في كتاب ربنا وصحت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. صدقوني، تغيير هذه الأمة التغيير الحقيقي كما قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غيروا ما بأنفسكم من معصية إلى طاعة، غيروا ما بأنفسكم من ضعف إلى قوة، غيروا ما بأنفسكم من تهاون إلى جد، غيروا ما بأنفسكم من فراغ إلى شغل، غيروا ما بأنفسكم من ترككم لأولادكم إلى الاهتمام بأولادكم، غيروا ما في أنفسكم، وهكذا. إن غيرت ما بنفسك غير. إذن هما تغييران، تغيير من الله وتغيير منكم أنتم، تغييركم يكون قبل تغيير الله، لأنكم إن غيرتم غير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والعكس بالعكس، لو أمة من الأمم كانت طيبة قوية صالحة غيرت ما بأنفسها من خير إلى شر، غير الله النعيم إلى نقمة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنعم على أمة من الأمم فكفرت بنعمة الله كما قال. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة